عن ابي سعيد القطري وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا المسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن ابي سعيد. هذان الحديثان يدلان على ان المصائب التي تصيب الانسان من اي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا. وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله لا يجمع العبد جزاء في الدنيا وجزاء في الاخره. نعم علي. نعم. هذا لا شك في الصواب. لا هذا ليس بالصواب، لأن انفراد الإنسان برأيه مخالف للعلماء لا شك أنه ما هو صحيح، وغالب أن يكون خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول: إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به، لا تتعجلوا. فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر بظاهر السند، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تفهم. لكن الناقل ربما يخطئ، ربما يهم، وكثيرا ما نجد احاديث مقلده على بعض الرواه. فلهذا اذا راينا حديثا وان كان ظاهر سنده الصحه لكنه مخالف لاحاديث اخرى التي اصح منه يجب ان نتغير فلا نعمل به ولا ندعو الى العمل به حتى نتاكد. كذلك اذا راينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن يترجل لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور ننظر كيف الجمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا، حتى يتبين الأمر. وإذا تبين الأمر فلا بأس أن يخالف الجمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول وصل. والله ما أرى، أنا أرى أنه يختلف الناس والعلماء المتساهلون يتكلم معهم وننظر شوية نظرهم، قد يكون الصواب معهم وقد يكون الصواب معهم في نظرهم. حتى العلماء الإنسان بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص. هذا إذا كان العلماء كلهم مبنيين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كله مثالي، كما أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظون. وأيضا ربما بعض الناس يقولون مثلا أن العلماء مثالي، ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر لكن ما ظهر في دينهم، ليس كل شيء يقول العلماء يظهر في دينهم. فلهذا لا ينبغي أن يلوم العلماء يقول الله العلماء بصروا وأخطأوا، حتى ننظر نقشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا تعلم الكفوف، لكن نقول مثل عمر بن الخطاب وغير من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعسروا الناس بما لهم فيه الحق وما هم فلا بأس. نعم. عبد الغني المسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيدها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجرافها مرة واحدة. قال ابن كريم: حدثني سعد قال حدثني ابن كعب عن نبيه

تدفعها لا تنظر حتى لا يكون عليه لا يزال عليه متبع حتى تنظر مش عندك حتى تنظر. طيب افرض ان العلم يعني ادوا ما يجب لكن ما حصل عن بطلين مش سيئ هل هذا هل هذا يمكن شيء؟ يمكن أن يجتمع أهل العلم على أمر نحن حقيقة يمكن نقرأ في سياق أهل العلم ونرى الأعلام منه والأئمة أنهم يقولون له هو مفرد واحد لذلك نرى طيب يا أخي الآن لنضرب لك مثلا في مسألة المعتزلة والجميع قام الإمام أحمد رحمه الله بقيام لم يقومه أحد بمنع وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبداً ما تغير إلا بعد خليفتين لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير ما في شيء طبيعي في بدل العلم ولهذه الحقيقة أنا لا أشك أن فيه التقسيم ما أقول ما فيه التقسيم مرة لكن لا ممكن أن نجعل دوم على البرمة كل شيء لكن يا شيخ مسألة الاعتصام الحقيقي والاجتماع مع أهل العلم ما ترى أنا لا أشوف أن الاجتماع والاعتصام له أثر بلا شك نعم ولهذا نحن نرى أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق نعم ولم يجعل المبتدعة والمسؤولية على العلماء على ما مضى على من نقبل من ذلك لا يعني بالنسبة إلى غيرنا من العلماء الآخرين ليس أهل السنة والجماعة نحن في خير بالنسبة لغيرنا ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتقصير به. والله أنا لست أقول أن العلماء عليهم تبع لكن أقول لا تلوم العلماء ربما أن العلماء أتوا بالواجب وربما قصروا أحسنت لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب النسب نقول للعلماء حصل كذا وكذا لا لا الواقع ما وصل الواقع لا أبدا من زمان والواقع ما يبقى باب شدة المرض حديثنا قتيبة قال حديثنا سفيان عن دعامش حديثنا يبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن دعامش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن دعامش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعد وعكا شديدا وقلت إنك لتوعد وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاذك الله عنه خطاياه كما تحاذك ورق الشجر هذه من نعم الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر وهو البلاء فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض نعم أنت ذكرنا مرض القلوب عن مرض الأبدان نعم إن الإمام هذا رحمه الله أتى بالحجاب على مرض أتى كل أمراض الأبدان ما أتى شيء من مرض نعم لأن صحيح البخاري كله لمعالجة المرض كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة المرض نعم

هذه ينبغي أن يخبرهم. إذا قال هلا أو مرحبا والسلام عليكم، أحيانا بالتلفون سلم السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا. بعضهم ينتبه وبعضهم يكرر ثلاث مرات إذا ما بين الثلاثة علمنا، بعضهم ينتبه يقول عليكم السلام فنقول الآن ردت السلام. واضح؟ إذا لا ينفع تكلم مرحبا وأهلا، لا بد أن تقول عليكم السلام على الأقل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك يا عليك السلام، وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت مثل تعبد السلام أبدا، فلا بد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب، السلام فرض كفاية، ابتداء وسنة كفاية، ورده فرض كفاية. لكن إذا دخلت على جماعة وسلم السلام عليك وقد علم الناس أنك إنما أردت القصد الأول فلانا ورد الباقون ولم يرد، فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي، هل نقول إن الرجل هذا آثم ولا غير آثم؟ انتبه هنا، فهمي السؤال العام. دخلت على جمع مسلم وأنت في نفسك إن المقصود الأول بالسلام هو كبير القبر، كلهم قال عليه السلام إلا هذا الكبير ما قال عليه السلام، هل نقول إنه آثم ولا لا؟ الذي يظهر لي أنه آثم، لأن المسلم قصد منه أراد بالقصد الأول هذا الرجل. هذا الرجل لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين، وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوب. فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد. أورد بعض العلماء على هذا قال لغزة عايا به قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وفي السلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض، فهل خرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال. الواجب أفضل من السنة دولة. طيب، ابتداء السلام أفضل من رد كذا، ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. الأخ هذا قال ليس في الوضوء، لا هذا الوضوء مهما قال السلام، هذا نقول لأنه أفضل لأنه هو السبب، لولا أنك سلمت لم يرد. إذا فأنت فاعل للسبب، فاعل للسبب، فلك أجر المتسلسل، لك أجر المتسلسل. ولهذا نقول إنه في الحقيقة لم يخرم القاعدة، ظاهره أنه خرم القاعدة ولكنه لم يخرم. هو الذي أثم نفسه، هو الذي أنا ما سلمت لأجل أن أرد، سلمت لأرد. نعم. نعم. نعم.